Édition laser, Ibrahim Chef Nasser, Chef Bavila. شفت معك ذيك القصة في حبي معك راني حاسة انه تحدي انت يا عمري تلاقيني بكلمة حب تحيني وين رحت معك اديني راني عشقا حاولت ننساك انا ننسى شفت معك ذيك القصة في حبي معك راني حاسة انه تحدي جميل سكن